الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أوضح لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام مناسك الحج وقال: خذوا عني مناسككم، بين لنا السبيل وأوضح لنا الطريق. ماذا يفعل المرء إذا أراد أن يحج؟ حدد لنا المواقيت، فقال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأمور العبادات توقيفية، لو أن شخصا من أراد الحج من المدينة وجاء ودخل مكة وخرج إلى ميقات من المواقيت، لقلنا إنه يجب أن يرجع، وإذا لم يرجع فعليه دم. فهناك مواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما يبعد عن مكة 10 ليال، ومنها ما يبعد عن مكة 3، ومنها يوم وليلة، ومنها ليلتان، فهي تتفاوت. فلكل أهل بلد على طريقهم أن يحرموا من المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جاء من طريق الطائف نقول أحرم من قرن المنازل، وهو ما يسمى الآن بالسيل الكبير. وإذا جاء من طريق اليمن نقول أحرم من يلملم، وحوله الآن مكان يسمى بالسعديات. وإذا جاء من المدينة فهو يحرم من ذي الحليفة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، بينه وبين مكة 10 أيام. فالصحابة رضوان الله عليهم يدخلون في النسك ويلبسون لباس الإحرام ويقطعون الطريق 10 أيام قبل أن يصلوا إلى مكة. وقد توفرت ولله الحمد النعم، فالآن يأتي الأحدنا من المدينة في 4 ساعات، ويأتي من الطائف في 1 ساعة، ويأتي من يلملم في مثل ذلك. فتيسرت الأسباب وكثرت النعم، وتحتاج منا إلى شكر. يقول عليه الصلاة والسلام هنا، يعني نقول هنا مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذي الحليفة مثلا، وقرن المنازل، ويلملم، والجحفة، إلى آخر. وأما المواقيت الزمانية، فإذا كان الإنسان يريد أن يحرم بالعمرة فالوقت متسع، أي وقت، أي ساعة شاء من ليل أو نهار يحرم بالعمرة. لكن إذا كان يريد أن يحرم بالحج فلا، فيكون الإحرام في أشهر الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه هي أشهر الحج. أما لو أحرم في رمضان للحج لقلنا لا، لو أحرم في شعبان فشعبان ليس من أشهر الحج. لو أحرم في رجب فرجب ليس من أشهر، فالعمرة يحرم من أي مك في أي وقت، وأما الحج فالإحرام في أشهر الحج. يقول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر المواقيت: هن لهن، يعني ذي الحليفة لأهل ذي الحليفة، الجحفة لأهل الجحفة، يلملم لأهل يلملم، قرن المنازل لأهل قرن المنازل، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني إنسان من غير أهل البلد لكن جاء مع الطريق، لو أن إنسانا جاء من اليمن مثلا نقول اليمن يحرم من يلملم، لكن لو ذهب إلى المدينة فإنه يحرم من أبيار علي أو من ذي الحليفة، لو ذهب إلى الطائف فإنه يحرم من قرن المنازل. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من؟ قال ممن أراد الحج أو العمرة. أما لو أن إنسانا أراد التجارة لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام. لو أن إنسانا لا يريد لا يريد البيت وإنما جاء كما قلنا في درس سبق، جاء من المدينة ومر بذي الحليفة ولكن يريد بدر لأن له ارتباط في بدر، لو كان يريد رابغ، لو كان يريد مستورة، لو جاء من الطائف ويريد الشرائع أو يريد الزيمة أو يريد المناطق هذه فلا يلزمه الإحرام، وإنما يحرم إذا مر بهذا الميقات إذا كان من أهله أو من غير أهله إذا كان يريد الحج أو العمرة. وأما من لا يريد حجا وعمرة فلا يلزمه الإحرام. لو أن إنسانا تعدى جاء من المدينة ومر بذي الحليفة وسار في السيارة ما يدري، فمر بدر قال نسيت الإحرام أنا أريد أحرم من هنا، نقول له لا لابد أن ترجع. إذا قال ما يمكن أرجع لأن الوقت ما يمديني الآن والحج على وشك وهو على بعير مثلا أو على حصان أو كذا والمسافة كما قلنا في السابق 10 أيام، نقول إذن احرم، أحرم من مكانك وعليك الدم، وعليك الدم لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. إذا جاء في نفس المكان بحيث أنه في السيارة ومر في نفس المكان هذا هو المطلوب. طيب إنسان آخر قال أنا لا أمر بالمكان وإنما أمر بسماعه، أنا آتي بالطائرة مثلا من الرياض وأنزل في مطار جدة، هل يصح لي الإحرام في مطار جدة؟ نقول لا. متى إذن؟ إذا حاذ الميقات، يعني قبل نزول الطائرة بحوالي 20 دقيقة، إذا حاذ قرن المنازل، فإذا مر به إذا كان على رجليه أو على وسيلة تسير في الأرض، وإذا حاذاه إذا كان في باخرة مثلا، جاء في باخرة وحاذ رابغ مثلا أو حاذ الميقات هناك، أو جاء في باخرة أو جاء في طائرة وحاذ المكان، فإما أن يمر به وإما أن يحاذيه. فإذا مر به أو حاذاه وجب عليه الإحرام، وإذا لم يحرم وجب عليه الرجوع، وإذا لم يرجع فعليه دم. هكذا أوضح المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يبين لنا بعد ذلك في قراءتنا إن شاء الله ماذا يعمل الإنسان، ما كيف، ما معنى يحرم؟ يعني يدخل في النسك، يدخل في النسك، لأنه في السابق يجوز له أن يعقد نكاح، نقول الآن لا، محظور حتى ينتهي النسك. لا يجوز له أن يعقد نكاحا، لا يجوز له أن يتطيب، لا يجوز له أن يلبس مخيط، لا يجوز له أن يقلم أظفار، يعني معنى الإحرام أن وبدل أن يلبس اللباس المعتاد يتجرد منه بلبس الإزار والرداء بالنسبة للرجل، وكذلك اللباس الساتر غير لباس الزينة بالنسبة للمرأة. فمعنى الإحرام أن يدخل في النسك. مر بنا في كتاب الصلاة، الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أو قلنا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فتحريمها معنى الدخول في حرمة الصلاة وما ينبغي أن تفعله. هنا أيضا نقول الإحرام معناه أنه يدخل في النسك الذي يحضر عليه أمورا كانت مباحة له من قبل. في السابق يصح أن يتزوج، نقول لا الآن لا. في السابق ممكن أن يتطيب، ممكن أن يلبس المخيط، يمكن أن يقلم الأظافر، يمكن إلى آخر، أما يمكن أن يغطي الرأس. أما الآن فبعد دخوله في النسك حضرت عليه هذه الأمور. وش معنى حضرت؟ يعني منع من الاستفادة منها، منع من التلبس بها. أنا من حقي مثلا إذا جعل الرجل الكفء أن أزوج ابنتي في أي مكان، لكن عندما أدخل في النسك لا يتزوج الإنسان حتى ينتهي من النسك، حتى ينتهي من النسك. يعني حضر عليه عقد النكاح ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وتقليم الأظافر وغير ذلك مما سيأتي موضحا في محظورات الإحرام. فإذا أراد الدخول في النسك من السنة أن يغتسل وأن يتنظف، ولا مانع أن يطيب بدنه، ثم بعد ذلك ينوي الدخول في النسك. لا يكفي نية الحج، فأنا مثلا في بلاد المشرق رحلت من أهلي ناويا الحج، من بلاد المغرب أتيت من بلدي ناويا الحج، من بلاد السند وما وراء النهر أتيت من بلدي قاصدا الحج. هذا لا يكفي، بل ينوي الدخول في النسك، ينوي، لأنه قبل ليس محظورا عليه، أو محظورات الإحرام يصح له لا ليست محظورات عليه، لكن ينوي الدخول في النسك، ثم بعد ذلك يعين النسك الذي سيدخل به. يمكن يدخل في النسك يقول متمتع، يمكن يقول قارن، يمكن يقول مفرد، فهي ثلاثة أنساك، وأفضلها على ما سيأتينا بيانه أفضلها التمتع، أفضلها التمتع. والمصطفى عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ليس متمتع، وإنما حج قارنا، لأنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه من المدينة، وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فإذا كان المرء قد ساق الهدي معه من بلده فإنه يحرم كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، وأما إذا لم يسق الهدي فالأولى له أن يحرم متمتعا. والإحرام بالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه ولا يسافر بينهم، بمعنى أنه يأتي في شوال، يأتي في ذي القعدة، يأتي في ذي الحجة، هذه أشهر الحج، يحرم بالعمرة، يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق وتنتهي العمرة، ويبقى في مكة إلى أن يأتي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فيحرم بالحج ويخرج إلى منى. فالمواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للعمرة فهي للحج وللعمرة، وبالنسبة للمكي إذا أراد أن يحرم بالحج فإنه يحرم من بيته. المكي إذا أراد أن يحرم بالحج يحرم من داره، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة فإنه يحرم من الحل، يحرم من الحل على ما مر بنا في ما تقدم. نعم، المواقيت. المواقيت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب المواقيت. الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. موضع العبادة وزمنها. عندنا نقول مر بنا المواقيت للصلاة، صلاة الفجر مثلا عند الفجر الصادق، صلاة الصبح، صلاة المغرب عند مغيب الشمس، صلاة العشاء عند مغيب الشفق. فهذه نقول مواقيت، يعني أوقات. لو أراد الإنسان أن يصلي صلاة الفجر مثلا بعد المغرب لقلنا لا، لو أراد أن يصلي المغرب مثلا قبل مغيب الشمس قلنا لا، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت. فهنا يقول المواقيت، يحدد لنا رحمه الله موضع العبادة وزمن العبادة. نعم. وميقات أهل المدينة ذي الحليفة. أبعد مكان من المواقيت هو بالنسبة لها للمدينة، أبعد مكان أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضوان الله عليهم، 10 أيام بين المكان الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مكة. نعم. بدم الحاء وفتح الله. ذي الحليفة. الآن يسمونه، لو قلت ذي الحليفة كثير من الناس ما يعرف ذي الحليفة، لكن لو قلنا بيار علي كل يعرف، لأن الآن اسمه الحديث أبيار علي، وقد التصق بالمدينة، بحيث أن الإنسان إذا كان جاء بالطائرة بمجرد ما تنهض الطائرة من أرض المطار يجب عليه أن ينوي الدخول في النسك، لأنه مرتبط، لأن ذي الحليفة مرتبط بالمدينة النبوية. نعم. بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7. بينها وبين المدينة 6 أميال، يعني في السابق، أما الآن ارتبطت. نعم. وهي أبعد المواقيت. أبعد المواقيت، لأن عندنا مثلا قرن المنازل، الآن نعرف السيل الكبير، عندنا يلملم أو السعديات، عندنا رابغ وما في حكمها، فكلها ممكنة قريبة، لكن أبعدها هو ميقات أهل المدينة، لأن بينه وبين المدينة 6 أميال وبينه وبين مكة 10 أيام، وقد احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وبقي في إحرامه هذه المدة. نعم. بينها وبين مكة 10 أيام. أبعد الأمكنة. نعم. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. ومصر والمغرب يحرمون من الجحفة. نعم. بدم الجيم وسكون الحاء المهملة. نعم. قرب رابغ، قريبة من رابغ. نعم. بينها وبين مكة 3 مراحل. بينها وبين مكة 3 مراحل، يعني ليست بعيدة، ليست مثل ذي الحليفة 10 أيام. نعم. وميقات أهل اليمن يلملم. أهل اليمن يلملم، أهل اليمن من يلملم، ويعرف الآن أو قريب منه السعديات، يحرم كثير من الناس من السعديات، ميقات أهل اليمن. نعم. بينه وبين مكة 2 ليالي. وقلنا لو جاء من سواكن فإنه يحرم من جدة، لأن جدة إذا وصل إليها يكون لم يحاذي ميقات أهل اليمن، فيكون جدة قبل الميقات، فإذا كان جاء من سواكن بطريق البحر فإنه يحرم من جدة. نعم. وميقات أهل نجد والطائف، ميقات أهل نجد، أهل الخليج، من جاء من طريق الرياض، من جاء من طريق الخليج وغيرها، فإنه يحرم من قرن المنازل. نعم. قرن بسكون الراء ويقال قرن المنادب. نعم. وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة، وهو قريب على يوم وليلة ونعرفه. نعم. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق. نعم. منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير، وهو قريب بينه وبين مكة مرحلتين. نعم. وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. نعم. وهي أي هذه المواقيت، هذه المواقيت يقول المؤلف رحمه الله لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها. لو أن إنسان مثلا جاء من طريق الجنوب، جاء من جهة الباحة وبالجرش وكذا، وقال أريد أن أذهب للإحرام من السعديات، نقول له لا، أنت تمر بطريق بقرن المنازل تحرم من قرن المنازل. لو جاء من الرياض على الطائف وقال أريد أن أحرم من ذي الحليفة، نقول له تحرم من قرن المنازل. وهكذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن إذا كان الإنسان يريد حجا أو عمرة. نعم. وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين، يعني قرن المنازل لأهل قرن المنازل، يلملم لأهل يلملم، الجحفة لأهل الجحفة، ولمن أتى عليها من غيرهم. نعم. ولمن مر عليها من غيرهم، من أي من غير أهلها، من أي جهة، إذا مر بالميقات وكان يريد أن يحرم، يريد حجا أو عمرة، يحرم منه. نعم. ومن منزله دون هذه المواقيت يهرم منه لحج وعمرة. هذه فائدة يذكرها المعلم، يقول أنتم قلتوا إن اللي يأتي من المدينة يحرم من ذي الحليفة، يا ترى في ناس في بدر وناس في مستورة، هل يا ترى نقول ارجعوا إلى ذي الحليفة؟ لا، مثلا جاي من الطائف يحرم من قرن المنازل أو من السيل الكبير، لكن واحد من الشرايع نقول لا ارجع إلى الطائف، لا، من الزيمة نقول لا، أو إذا كان جاي من جريهة اليمن لا. فمن كان مكانه دون هذه المواقيت فهو يحرم من مكانه، بمعنى أن اللي على طريق المدينة فإذا كانوا من ذو الحليفة يحرم من ذو الحليفة، إذا كان من المدينة من المدينة، إذا كان من بدر من بدر، إذا كان من مستورة من مستورة، وهكذا. فمن منزله دون هذه المواقيت فهو يحرم من منزله. نعم. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها. أهل مكة لا إذا أرادوا الإحرام نسأل، نقول عندك تريدون حج ولا تريدون عمرة؟ إذا قالوا نريد الحج نقول للمكي أحرم من منزلك، لا يلزم أن يأتي عند المقام أو يأتي عند المطاف أو عند الميزاب مثل ما يقول بعض العوام أو من الحرم، لا، يحرم من بيته إذا كان يريد الحج، يحرم في اليوم الثامن ويتوكل على الله متجها إلى منى. وأما إذا كان يريد العمرة، المكي يريد العمرة، فهو يحرم من الحل، من الحل يعني خارج الحرم، وليس معنى خارج الحرم يعني خارج المسجد الحرام، لا، يعني خارج الحرم المحدد، ونعرف حدود الحرم بالنسبة لمكة. نعم. لقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمحله لا فمهله فمهله من أهله نعم. وكذلك أهل يعني مكة الإهلال بالحج، أن الإنسان يهل بالحج ويلبي فيكون من أهله، فإذا كان منزله دون ذلك يعني مثلا في ذي الحليفة وهو من أهل بدر نقول من بدر، إذا قال من أهل رابغ نقول من أهل رابغ، إذا كان من أهل مستورة فكذلك، نعم، من أهل الشرايع من الشرايع وهكذا. نعم. وكذلك أهل مكة، وكذلك أهل مكة فإنهم يهلون أن يعقدون النسك في بيوتهم في مكة. نعم. وكذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. نعم. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه، قلنا في عبارة المؤلف رحمه الله حينما يقول متفق عليه يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، وهذا أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. نعم. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه هذا أقربها منها، ما مثلا يكون في باخرة أو في طائرة ما يمر مثلا بميقات علشان ينزل ويحرم، وإنما الطائرة من فوق، فيقول يحرم إذا حاذاه، يعني يعقد النية الدخول في النسك إذا كان فوق سمائه. نعم. لقول عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه البخاري. نعم. ويسن أن يحتاط. نعم. فإن لم يهاذ ميقاتا أهرم أم مكة بمرحلتين. نعم. وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل. نعم. يحرم لها يعني المكي من الحل. الدليل على ذلك أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم، وأحرمت من التنعيم، فدل هذا على أن المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يحرم من التنعيم، يحرم من الحل، فإذا كان من التنعيم أو من غير التنعيم المهم من الحل. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. نعم. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم إذا أراد تجاوز الميقات بلا إهرام. المسلم المكلف إذا أراد الذهاب إلى مكة لا يحل له تجاوز الميقات بدون إحرام، لا يحل له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإذا كان يريد حجا أو عمرة فإذا تجاوز قلنا ارجع واعقد النية في مكان الميقات، وإذا لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت، يعني مثلا لما كان في السابق 10 أيام بالنسبة لذي الحليفة قال لو رجعت 10 أيام فاتن الحج، نقول إذا استمر في طريقك وعليك دم. نعم. إلا لقتال مباه أو خوف حاجة تتكرر. نعم. كحطاب حاجة ونحوه. تتكرر إنسان سائق تاكس عنده سيارة ما بين مكة والطائف، لو قلنا كل ما مررت بقرن المنازل عليك الإحرام لكان في هذا مشقة عليه. إنسان مثلا يمتهن الطريق رزقه في الطريق بين مكة والمدينة، لو قلنا كلما مررت بذي الحليفة وجب عليك الإحرام لشق ذلك عليه. فمن عمله يتكرر باستمرار فإنه ليس عليه إحرام. نعم. فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه. نعم. إن لم يقف إذا تجاوز يعني مثلا جاء للعمرة جاء للحج من المدينة ولم يفطن إلا وهو في بدر وجاء يسأل، نقول ارجع إلى ذي الحليفة وإذا لم ترجع فعليك دم. جاء من الطائف أو من الرياض وتجاوز الميقات ولم يفطن إلا بعد أن نزل من الجبل، نقول يلزمك الرجوع أو عليك دم وهكذا. نعم. إن لم يخف فوت حج أو على نفسه. نعم. وإن أحرم من موضعه الذي ذكر فيه فعليه إما أن يرجع ولا شيء عليه، وإذا لم يرجع فعليه دم. نعم. وإن أهرم من موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. نعم. وكره إحرام قبل ميقات. وكره إحرام قبل ميقات، يعني مثلا إنسان جاي من الرياض يكره أن يحرم من الرياض، فالمكان الذي يحرم منه قرن المنازل. إنسان جاي من اليمن يكره أن يحرم من صنعاء أو من تعز أو من الحديدة، لا، وإنما يحرم من يلملم. إنسان جاي مثلا من تبوك يكره أن يحرم من تلك البلاد، وإنما يحرم إذا خرج من المدينة وحاذ ذي الحليفة. نعم. وكره إحلام قبل ميقات وبحج قبل أشهر. وبحج يكره أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فيمكن مثلا في شوال يحرم بالحج، في ذي القعدة يحرم بالحج، في ذي الحجة يحرم بالحج، لكن في رمضان لأنه لم يأتي الوقت المناسب بعد، في رجب لا، في شعبان، فيكره الإحرام.